بالريح لفت عليك الأمارة والدراويش لفت عليك الأمارة راك بين الخيل ومعممي بالذهب روس الطرابيش يا هلا يا هلا بضيوف الرحمن يلا انت حي يلا انت حي هم من ملفاه ومن ملقاه هلا بالنشام اشرب قهوتك يا شيخ وابشر باللي جيت بي ترى قهوتك لا جويد ما تبرد ترى حنا جيناكم طالبين بنتكم حليلتهن لولدنا محمد على سنة الله ورسوله ابشر يا شيخ تراها جتكم عطية ما من وراها جزية واشربوا قهوتكم يا لجوي وقلنا قبلنا عطيتك يا شيخ وكثر الله خيرك ونقرأ الفاتحة بالصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا نفرح وغني كرمالك يا عريس Maybe a little